بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبلالي رحمه الله تعالى. بعد أن أنهينا مباحث الإمامة وما يتعلق بها من أحكام، الآن مع فصل جديد، فصل في بيان الأحق بالإمامة. الآن ذكرنا سابقا شروط صحة الإمامة. الآن عندنا مجموعة من الناس كلهم تصح صلاتهم، طيب من هو الأحق بالإمامة الآن؟ من نقدم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في بيان الأحق بالإمامة وترتيب الصفوف. نعم. فإذا اجتمع قوم ولم يكن بين الحاضرين صاحب منزل واحد اجتمعوا فيه ولا فيهم ذو وظيفة مين؟ وهو إمام المحل، ولا ذو سلطان ثلاثين كأمير ووال وقاض، فالأعلم بإحكام الصلاة. إذا معناها الآن إخواننا، نعيد الآن إخواننا، إذا اجتمع قوم وليس فيهم صاحب منزل، يعني صاحب البيت أو لا، طالما أن الصلاة صحيحة هو المقدم على الجميع، لا يؤم الرجل في سلطانه. طيب في منزل اجتمعوا فيه عند صاحب الحاضرين صاحب منزل، نعم، ولم يكن بين الحاضرين صاحب منزل اجتمعوا في المنزل. اثنين، ولا فيهم ذو وظيفة، الإمام الراتب المكلف هذا مقدم على الجميع أخواننا، لا يحق لنا أن نتقدم عليه، حتى لو قدمنا لا نتقدم إلا بإذنه. يعني أنا الآن مثلا فت على جامع، أنا مثلا طالب علم، فت على جامع، المصلين قدموني ما بتقدم، لا أقبل، ولو أصروا علي لا أقبل. ليه؟ هذا حق لمين؟ صاحب الوظيفة إخوانا، هذا أحق، هو الأحق في هذا المقام. إيه نعم. ولا يصح إخوان التقدم عليه أبدا، بالعكس، أصلا سوء أدب من المصلين أن يقدموا ولو كان عالم كبير على إمام المسجد. والعالم إخوان الكبير لا يحق له التقدم أبدا، إذا كان هو عالم بيتقدم. أنا إخوانا حتى سبحان الله الفكرة التي يعني بين الناس، إن إذا كانت صلاة جنازة، صلاة الجنازة إخواننا الآن الإمام الله يجزيه الخير بيسأل إنه مين أشبه هذا الحاضر حبي صلي عليه من أهله أو ما شابه ذلك، شو بيقول له؟ وكلناك. وكلتوه بإيش؟ ليش؟ هل هذا حقكم؟ هو حقه هو. إذن هو الآن من فضله عم يشاورنا. شوفوا إخواننا، المذهب الأحناف هذا هو أولى، لذلك وكلناك. لا، يعني مو شيء حقي حتى وكلك فيه أنا، ولا هو إلي حتى أنا أعطيك إياه، بالعكس هو الآن الإمام مراعاة لخواطر الناس وما شابه ذلك عم يسأل هذا السؤال. أما هو الأحق بالإمامة، حتى قالوا لو أوصى إنسان أن يصلي علي فلان واجتمع المصل له مع الإمام في المسجد، مين أحق؟ الإمام أولى. نعم. إذن هنا أخوان الثاني، ولا فيهم ذو وظيفة وهو إمام المحل. نعم. ثلاثة، ولا ذو سلطان كأمير ووال وقاض، ذو ثلاثة أخوان مقدمين، مضر يكون هو الأعلام ولا هو الأصلاح، طالما أن الصلاة صحيحة قال نقدمه احتراما لمكانته. هل العالم أولى؟ وهذا إنسان قارئ، وهذا إنسان هذا سلطان، هذا إنسان حاكم، هذا القاضي، هذا الوالي، إذن هو الأولى وإن لم يكن الأعلم أو الأصلح، هنا يقدم لأنه سلطان. طيب الآن خلصنا من الثلاثة إخواننا، لا في عنا الآن صاحب منزل، ولا في عنا ذو وظيفة، ولا في عنا صاحب سلطان. طيب واجتمع الآن من نقدم؟ قال فالأعلم بأحكام الصلاة هو الأحق. يعني نعم، فالأعلم فالأعلم بأحكام الصلاة الحافظ ما به سنة سنة القراءة. إذا يحفظ هذا المقدار فقط من القرآن كله، نعم، ويجتنب الفواحش الظاهرة، نعم، وإن كان غير متوحل في بقية العلوم. تمام، أنا بدي الآن أن يحفظ ما يصحح صلاتنا، نعم. أنا أحق بالإمامة. وإذا اجتمعوا يقدم السلطان فالأمير. إذا اجتمعوا مين إخواننا؟ إذا اجتمعوا الآن صاحب منزل والسلطان والأمير والقاضي كلهم، مين مقدم؟ قال السلطان أول شيء، بعدين الأمير، بعدين القاضي، نعم، بعدين صاحب المنزل ولو مستأجرا. يعني أنا ببيتي جاء السلطان لعندي، مين أولى بالإمامة؟ هو في بيتي، ليه؟ احتراما له، نعم، ولو مستأجرا، مو المالك. حتى لو اجتمع مالك الدار ومستأجر الدار، مين مقدم؟ المستأجر، لأن الدار تنسب لمين؟ للساكن، مو للمالك، مو هيك؟ منهم بيت مين؟ بيت فلان، هو مالكه لكن هو الساكنه، الدار تنسب لساكنها لا لمالكها، نعم، لكن مو معناها يملكها، لا، نسبة عرفية أخوانا فقط. أما يبقى الملك لصاحبه مهما تطاول الزمن، ولا يملكها الساكن مهما طال الزمن، لو قعد بهالبيت 50 سنة ما بيملكه، نعم، ولو مستأجرا، نعم، يقدم على المالك، نهيك، ويقدم القاضي على إمام المسجد، نعم، لما ورد في الحديث لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. تمام، المكان المعد لصاحب المنزل، إذا أنا في مكان معين أنا بقعد فيه، ما تقعد فيه إلا بإذني، هذا أدب، نعم. أول شيء إذن إيش؟ الأعلم، ثم الأقرأ. شو يعني الأقرأ أخوانا؟ أي الأعلم بأحكام القراءة، لا مجرد كثرة حفظ دونه إيه؟ يعني دون علم بأحكام القراءة. لو أن إنسان حافظ ما عنده إتقان، المتقن للقراءة مقدم على الحافظ بلا إتقان، نعم. ثم الأورع، إحنا هلا بزماننا إخواننا منقدم الحافظ إن صوته أجمل الإمامي، جيد، لكن بالنهاية هو يعني هو الأحق، نعم. ثم الأورع، شو يعني الورع؟ الورع إيش؟ اجتناب الشبهات، نعم، أرقى من التقوى. تمام، لأنها اجتناب المحرمات. ثم الأسن بقوله صلى الله عليه وسلم وليؤمكما أكبركما. ثم الأحسن خلقا. إذا وين إخوانا الأسن؟ بعد الأعلم وبعد الأقرب، هيك؟ فإذا في عنا طالب علم الآن يعني وقارئ صغير بالسن، بالغ لكنه مو كبير في السن، عندنا إنسان كبير أقل في العلم أو عامي ربما، من هو الأولى؟ هذا الشاب أولى بالإمام، ويجب علينا أن نقدمه، وفي تأخيره إخواننا تغيير لهذا الحكم، خلاص، نعم. ثم الأحسن خلقا بضم الخاء، مخلقا خلقا بضم الخاء واللام، أي ألفة بين الناس، نعم. ثم الأحسن وجها، أي ثم الأحسن وجها، إذا معنا أخواننا أول شيء أحسن خلقا خلقا ثم الأحسن وجها، ليه؟ قالوا ذلك لأن حسن الشكل عنوان حسن الباطن، يعني في الغالب يستأنس المطبقاء ابتغوا الخير عند حسن الوجوه، لأن حسن الصورة، نعم، يدل على حسن السيرة، يا سلام، نعم، لأنه مما يزيد الناس رغبة في الجماعة. ثم الأشرف نسبا، ثم الأشرف نسبا، نعم، لاحترامه وتعظيمه. ثم الأحسن صوتا للرغبة في سماعه للخشوع. ثم الأنظر، طبعا إخواننا، ثم الأحسن صوتا مع مراعاة أحكام التجويد، مو الأحسن صوت بالنغام، إذا هذا الإمام أخوان بلا غرب كتير بلا أحكام، وهذا أحكام لكن بلا يعني نغم جيد. شو مين مقدم؟ القارئ، ولو كان نغمه أقل إخواننا. نعم. ثم الأنظف ثوبا لبعده نعم عن الدنس ترغيبا فيه. قال فالأحسن زوجة لشدة عفته. نعم بنجيبها إخواننا هاي. ليش إخواننا اللي زوجته أجمل بيكون أكثر عفة غالبا؟ يعني سبحان الله إخواننا، هلا هنا بننتبه إخواننا، الأشياء الأربعة الأولى هي اللي ورد فيها النص: أعلم، أقرأ، أورأ، أسن. طيب بعدين بقى إخواننا العلماء قالوا كل وصف يدل على شرف وعلى كمال ويزيد في رغبة الناس بالإمامة وبالجماعة فإنه يقدم في هذا الشخص. ثم بعدين بقى من خلال ذلك إخواننا اجتهد العلماء وقالوا هذه أوصاف تدل على مزيد شرف أو مزيد تقوى أو مزيد ورع أو مزيد كذا، إذن معناها اعتبروها لا لأنها مثلا مثل الباب هذا، بل لأن ذلك دليل على مزيد من التقوى مزيد من الورع أو ما شابه ذلك. نعم. لشدة عفته. لشدة عفته. بقى هاي إخوانها بعد أصعب منها، هي أتقل هاي. فأكبرهم رأسا وأصغرهم عضوا. إيش بقى بدنا إخوانها هنا؟ هي نقف عندها. إخوان الأكارم بدنا ندير بالنا لمسألة. والكلمة الحقيقة لابد أن نقف عندها. هلأ هون الإشكال إخواننا بإيش؟ ثلاث أشياء. فالأحسن زوجتان، واحد. أكبر رأسا، رأسه أكبر، اثنين. التنتين دول أسهل، أما الثالث أصعب شيء. الأصغر عضوا، اللي ذكره أصغر هذا مقدم بالإمامة. أخوان الأكارم، كل من يقرأ هذه العبارة فورا يبتسم. ليه؟ لأنه استغربها ولسان حاله الإنكار. طيب أنا بسأل إخواني الآن قبل أن يعني نذهب هذا الاتجاه، يلي كاتب الكلام هذا من؟ الإمام الشرنبولالي. من هو الشرنبولالي إخواننا؟ هو فقيه النفس، هو العالم الكبير، هو الإنسان معروف بصلاحه، بتقواه، بعلمه، بفضله، بورعه، بكذا بكذا. لو عرفنا ترجمته إخواننا منحط ببالنا أنه هالكلام عم يحكيه عالم كبير، رجل صالح، كذا كذا. إذا معناها عندما تقرأ هذه الكلمة الشيخ ما عم يحكي نفسي، عم يحكي مسألة شرعية. ليه؟ وذلك إخواننا قال يعني لسان حاله يقول لنا كل وصف مهما دق تعارف الناس أنه يدل على كمال أو فضل مما يزيد رغبة الناس بالإمامة نقدمه حتى في هذه الجزئيات. الآن إخواننا قلنا الأحسن زوجتان، ليه؟ في مزيد عفة. طيب الأكبر رأسا ليه؟ قال وذلك لأنه غالبا في علم القيافة قالوا يدل على مزيد العقل، مزيد الوعي، مزيد الحلم، مزيد الكذا، إذا معناها بدل على مكارم. هذه الصورة إخواننا. والناس إخوان دائما يعني يتعرفون من شكل الإنسان وصورة الإنسان معالمه الخلقية منها هذه. اللي بعد إخواننا والأصغر عضوان، مو لأنه إخوان عضو صغير أو كبير، مو بشان هيك، لا، ولكن هذا إخوان يدل على عفة، يدل إخوانا. هل تقول إن هذا معيار صحيح أو مو صحيح أمر تاني، لكن بندير بالنا إخواننا لما نقرأ عن عبارة مثل هاي بنحط بالنا أن لا ننكرها إخواننا على قائلها. هذا أنا كان لا أقبله، لكن أنت شأنك. أما حط ببالك هذا الكلام مهم، يعني ما في آية ولا في حديث، وإنما هو من باب المعايير الاجتماعية التي يلاحظ فيها التفاضل بين الناس. طيب إخواننا البعض يقول لك أخي طب منيح، فرضنا آمنا وصدق بالنها، شو نطبها؟ نقول له طب انتبه يا أخي الكريم أنت الآن، نقول له نحن الآن شو اللي وصلنا للوصف هذا؟ شوف احنا كم وصف تجاوزنا: أعلم، أقرأ، أورع، أسن، أحسن وجها، ما هيك؟ هدول كل الإخوان جاوزنا هون، ثم الأنظف ثوبا، ثم كذا ثم كذا، لحد ما وصلنا لهون. طب يا ترى حسب إنا يا ترى رح يكون جماعة بهالشكل هذا كلهم متفقين بكل هذه الموازين؟ شيء بعيد جدا. لذلك حسبنا أخوان الآن نقول هذا الكلام ربما لا نحتاج بالتاريخ ولا بالرواحب. طيب إذا لماذا ذكره؟ أقول لك فقط حتى يؤكد على أن الإمامة إذا تحلى بأي وصف تفضيل يقدم، وتقدير غيره إساءة بأي وصف تفضيل. نعم يا رحمة الله على معنى وحفظه العالم الكبير الورع لا يخطئ. طبعا يخطئ لكم، نحن ما عندنا عصمة، بس لاحظ ناحية. أنا أقول العالم يخطئ لكن ليس الأصل فيه الخطأ. إذا لا يخطئ يعني كأنه يعني إذا لا طول ذلك. نحن اتفقنا أنه ليس معصوما، وهالكلام هذا قد يكون خطأ تمام، لكن أنا بلاقي أنه وافقه العلماء البقية وما شابه ذلك، ما أنكروا عليه العلماء الأخير. هلا ابن عابدين جاء بعده ما أنكر عليه، وباقي العلماء ما أنكر عليهم. فأنا الآن لماذا أقول أن هؤلاء كلهم ما أخطأوا كل أخطأوا؟ طب ليه؟ يعني طالما أن هناك محمل يجعل كلامهم صحيحا وما يكون في خطأ، لماذا نسعى لتخطيئهم؟ هذا شيء مثلا ليس كبير، ليس كبير شأن، لكن لا يدل بأنهم أقروا بأنه صحيح. يعني ليس كبير شأن يستحق منهم يعني مجادلة. لا إصدار لا سيدي، ابن عابدين بقضايا أدق من هذه ردها، قرأ الحاشي ناقش مسائل أدق من هذه وبين خطأ العلماء فيها، ومع ذلك هالمسألة هي ما تكلم عنها أبدا، بالعكس ذكرها في كتابه كما هي ونقلها عن شلون بولالي وغيره كذلك، حتى في المراقع أيضا من حجر الطحطاوي ما يعني ما أنكر عليه. أنا بدي إخوان مسألين، إنه عندما مثل ما قال من خال مرة معنا التفتازاني قال إنه إذا سمعت العلماء يعني اختلفوا في مسألة فإياك أن تحمل كلامهم على ما لا يليق بالعلماء، إنه هذا خير عن المسألة علمية هي. فعندما قالوا إنه ما كلامك سلو هني مو عبارة عن طرف فقهي، مو كانوا يصور إنه جماعة فاضية عم تسلوا، لا هذه مسائل إخوان فقهية، وهذه مسائل سطروها في كتبهم. هلا في بعض المسائل ما إحنا إنه ما في دليل هي، لا الكتاب ولا السنة، وإنما لاحظوا معايير التفاضل بين الناس إما في الناحية الاجتماعية أو مما كان معروفا في زمانهم أنه يدل على الفضل والشرف من الصور الجسمية. الله تبارك وتعالى أعلم. نعم فأكثرهم مالا. نعم فأكبرهم جاها واختلف في المسافر مع المقيم. طول بالك، إذا معناها الأكثر مالا أنه الإنساناني بدل على الفضل على الكرم، بدل على العفة، ثم الأعظم جاها. طيب الآن إخوان مسألة، ثم اختلف في المسافر مع المقيم أيهما أولى؟ قيل هما سواء، وقيل المقيم أولى. نعم الآن إيش؟ فإن استووا وجدنا جماعة الإخوان الأكارم كلهم متساويين، ماذا نفعل؟ مما نقدم الآن يقرع بينهم. نعم فإن خرجت نعم فإن قرعته قدم أو الخيار إلى القوم. نعم فإن اختلفوا القوم، هذول جماعة بدي قدموا فلان جماعة بدي قدموا فلان، شو قال؟ فالعبرة إيش؟ بما اختاره الأكثر. هذه ديمقراطية ما شاء الله. لا مقدم رأي الأكثرية إخواننا مقدم إلى الإمامة. طيب إخواني ملاحظين من هذا الأمر شيء، إن دائما الاهتمام بتقديم الأفضل، معناه لما نحن بنقدم إخواننا غير الأفضل أسأنا حقيقة. نعم فالعبرة وإن قدموا غير نعم غير الأولى فقد أساءوا. نعم ولكن لا يأثمون كذا في التجنيس. طيب وفيه لو أما قوما وهم له كارهون بالحديث إن إيش ثلاث لا تبعصون فوق رسم شبران، ومنهم من أما قوما وهم له كارهون. هل حديث هذا شو معناه؟ نعم فهو من ثلاثة أوجه، إن كانت الكراهة لفساد فيه أو كان إن كان القوم يكرهونه لفساد فيه، أي واحد اثنين أو كانوا أحق بالإمامة نعم منه يكره يكره لو أن يتقدم عليهم. يعني إذا هو الآن يكرهه الناس لفسقه هو إنسان سيء يكره له التقدم، أو إذا في غير أحق بالإمامة نعم ماذا نفعل أخوانا هنا أيضا يكره لك التقدم. بقى هنا أخوان الأكارم بنأكد على المسألة، نحن أحيانا ماذا نفعل؟ بيكون ما شاء الله في عنا طلاب علم أو مطالب علم، في إنسان يعني ما شاء الله دارس تجويد وقرآن وفقه وكذا، بس هيئته يعني مو شيخ ولا طالب علم شرعي مثلا، قد يكون له مصلحة مهنة أو ما شابه ذلك، بيجي على المسجد ما بيلاقوا الإمام. سبحان الله، هو الآن بعيد والله أخي أنا عذرني وأنا مدري إيش وإخلاص ورياء وأهل مالي أهل ما شابه ذلك. نقول طيب النتيجة إيش؟ قدمت إنسان مو أهل الإمامة، إذا بالتالي هذا الإنسان أما الحاضرين وإنت موجود فربما بطلت صلاتهم وإنت موجود، فأنت آثم لذلك. يجب عليك هنا التقدم، إن التواضع مع جناب وإن الرياء مع جناب، والآن في وجوب شرعي. الآن إذا بتعرف حالك أنت الآن متقن للقرآن الكريم وما شابه ذلك وعندك فقه وصلاة وراك جيدة، وفي غيرك إنسان صلاته صحيحة، ما تخلي يقدم أبدا، تقدم أنت. وهنا أخوان حقيقة سلبية عند كثير من الإخوة، بل حتى من طلاب العلم أحيانا، بزمان سبحان الله مسجد ما جاء الخطيب سبحان الله، ففي طالب علم موجود تفضل خطوب فينا صلي فينا جمعة، قال والله مو محضر فلان، تفضل خطوب فينا مو محضر، تركوا الخطبة وصلوا الظهر إخواننا في ذاك المسجد. أنا بسأل إخواننا ليش هذا الإنسان ما طلع هذا خطاب؟ ليه؟ من حقه ما بيعرف يخطب، هو مبلا بيعرف يخطب، لكن هو الآن لو طلع إخواننا وخطب رح يتلبك شوي، ما لح بيجيب خطبة تعبي الرأس تعبي يلاقي فيها ذاته. الآن مثلا ما بيحضر خطبة، شلون بخطب؟ يعني كنا من هون كنا من هون آية وحديث وما شابه ذلك. هالخطبة هي ربما تذهب قيمتي بين الناس، فلذلك ماذا أفعل؟ أمتنع وأبتعد. طيب النتيجة إخوان أنت ماذا فعلت؟ لتحفظ حظ نفسك ضيعت صلاة الجمعة على نفسك وعلى الحاضرين، وهذا من الأخطاء التي يقع بها البعض. قم واخطب أنت آية وحديث وأقم الجمعة، ولا يحق لك أن تمتنع. إذا كنت أنت متعين لذلك فيجب عليك أن تفعل ذلك. أما والله سبحان الله أخوان الآن نضل عبر حالنا نبعد نبعد نبعد سبحان الله. طيب ليه؟ يعني أنا مثلا فتنا على الجامع ما في إمام، خير إن شاء الله قدموا بسم الله قدم إمام، شو يعني أشياء كبيرة يعني؟ طيب والله أنا مالي أهل وكذا وأنا مدري إيش هالكلام. أخوانا هاد نحن بمقدار ما نطلب أنفسنا بالتزكية أيضا نطالبها القيام بالمسؤولية والواجب. هي غير هي إخوانا، نحن صاير فينا على قد ما نحكي الآن بالإخلاص ونحكي الآن خوف من الرياء وحفظ النفس وأهل وما الأهل، عم نقصر بالواجبات، وهذا خطأ لا ينبغي أن نفعله إخوانا. طالما أنت الآن يعني أنت الأحق بالإمامة فتقدم لا لحظ نفسك لكن لحق الشرع، وتقدم استجابة لأمر الشرع لا رغبة في نفسك. المذموم ما هو؟ المذموم إخوانا أن والله نشعر أن الإمامة جاهة فنستبق إليها ونتقدم شان إيش لحق أنفسنا، لا، أما أنا بتقدم حق بالشرع إخوانا. نعم. وإن كانت الكراهة لفساد فيه أو كانوا أحق بالإمامة منه يكره. طيب هاي واحدة. نعم. لا طول بالك. خلصنا هلا. الثاني وإن كان هو أحق بها منهم نعم ولا فساد فيه نعم ومع هذا يكرهونه لا يكره. الجماعة مزعوجين من الإمام. طيب ليش مزعوجين منه؟ قال يا أخي يعني بصراحة يعني كل ما شافنا في معصية ينهانا عن المنكر. طيب يعني في إساءة أسلوبه؟ لا، بس يتابعنا كثير على القضايا هي. ماذا نقول له؟ إذن كرهوه لصلاحه. نقول له إذن العيب فيكم. أما الآن تقدم هو لأن هو الأحق، شو الإشكال في ذلك؟ إذا معنا أخواني مو كل ما زعجنا من إمام أو ما شابه ذلك والله إحنا أما قومهم له كارهون. وكثيرا ما تستعمل هذه الأحاديث في غير موضعها. نعم لا يكره له إيش التقدم. طب ليه؟ قال وذلك لأن الجاهل والفاسق يكره العالم والصالح. سبحان الله. نعم قال صلى الله عليه وسلم نعم إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. سبحان الله. وفي رواية فليؤمكم خياركم خياركم وكلها. والله أخواننا هذا كلام يعني فعلا صحيح. إن دائما الجاهل والفاسق يكرهون العالم والصالح. إذا هلأ أخواننا امرأة محجبة مين أكثر شيء بينزعج منها؟ المرأة غير محجبة. تشدك فيها. قال وذلك لأن حجابها بين إيش تقصير هذه. لذلك أخوان العالم سبحان الله وجود العالم والصالح يظهر إيش تقصير الناس. لذلك أخوان الناس يكرهون الرجل الصالح خاصة إذا كان إيش يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتابعهم في السنن افعلوا لا تفعلوا ما شابه ذلك. طبيعة النفوس على ذلك. قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. هذا شيء طبيعي إخوانا. نعم وقولها إمامك. أنا بتذكر إخوانا لما تخرجنا من معهد استلمنا الجامعة سبحانه هون. سبحان الله أنا شاب تخرج جديد وسمعان عن الدعوة إلى الله والدعوة إلى الله وما شابه ذلك. سبحان الله توهمت أنا أن بس أنا أقعد بالجامع وساوي درس سيجتمع الناس علينا مباشرة. ليش؟ دعوة إلى الله يا أخي. إن النعم والناس بدهم يعلمون. سبحان الله لما زلنا أهل الواقع وجدنا حقيقة الإخوان أن الناس في الدين زاهدون. الناس في الدين زاهدون تماما. لذلك إخواننا طلع سبحان الله أحيانا يعني عالم ممكن يقعد بمسجد سنين طويلة سبحان الله قل ما ينتفع منه أحد. وهذا من أخطاء الناس أيها الإخوة. وحقيقة هذا أمر يجب علينا أن نتساعد في أن تغييره بين الناس. خطأ يا أخي. أنا سبحان الله واحد من الناس إخواننا شوف إنسان من الذي ساكن من الفلانية مباشرة أثني له على مين؟ على الإمام اللي عندهم وما شابه ذلك. حتى لما نروح لأن الآن إلى مثلا محاضرة في مسجد أو كذا ما بيرضى أصلي إلى إمام والإمام الجامع. بالعكس بقدمه وبثني عليه وبدعمه. ليه؟ أريد أن أجمع الناس عليه مو علي أنا. إنه هلا أنا إذا حبوني أنا حبا عظيما طب أنا زرته هالمرة خطأ زره مرة ثانية بهالمكان. أما مين موجود معه هون؟ الإمام. فينبغي أن نجمعهم على الإمام. لذلك إخوانا كل شيء بيرفع من قيمة الإمام عند المصلين ينبغي أن نفعله. كل شيء بيرفع قيمة الإمام عند المصلين بدنا نفعله إخوانا. ليش؟ حتى نجعل الناس يعرفون قيمة هذا العالم قيمة طالب العلم إخوانا حتى يعرفون قدره فينتفعوا منه. أما هلأ أنا إذا رحت أنا عندهم عظموني إلي شو استفدنا؟ أنا بعيد عنهم. أنا بدي هنا يستفيدوا مني من إمامهم. فنحن أخوان أيضا إذا كان مثلا شفنا ملاحظة على الإمام نحفظ له مكانته بين الناس وننصحه سرا جدنا مرة أخواننا في زيارة مع بعض أخواننا سبحان الله إلى بعض المشايخ في مسجده طفعنا كان في بعض الأخطاء عنده قدمني لإلقاء كلمة فألقيت كلمة وأثنيت عليه وعلى الدرس وعلى كذا وكذا وكذا بعدين ما عدت أمي ولحالنا نصحته سرا. فسبحان الله أخواني أنا قلت له لأخواننا قلت له هذا الإمام موجود هون الآن لو أنا تكلمت عليه وعن أخطاء علانية الناس يزهدون فيه. طب شو البديل؟ ما في بديل. لذلك إخوان أكارم دائما الإمام يعني نعظمه بين الناس ينتفع به وننصحه سرا لنصوبه. نعم انتهينا الآن. وكرهت إمامة العبد إن لم يكن عالما. أما لو كان عالم هنا مثل بعض السلف مثل نافع مولى ابن عمر وغير اخوان وكبار العلماء اللي كانوا اصلا عبيد. نعم. والبصير ان لم يكن عالما تقيا. نعم. والاعمى اللي يسمى مجازا بصير. نعم. لعدم ايش؟ لعدم اهتدائه الى القبلة وصون ثيابه عن الدنس. نعم. وإن لم يوجد أفضل منه فلا كراهة. تمام. إذا ما في أفضل منه فلا كراهة. أو كان هو الإمام. والأعرابي الجاهل أو الحضري. وكرهت إيش إمامة الأعرابي الجاهلي أو الحضري وهيك الجاهل. وولد الزنا الذي لا علم عنده. سبحان الله. طب شو ذنب إخواننا؟ حمانا ذنب أنت مذنب وما حملنا وزر أهله. ولكن نقول له أنت هذا الزنا جعلك تحرم العلم والتربية، لذلك الآن هذا ابتلاء من الله عز وجل. نعم. ولا تقوى. فلذا قيله مع ما قبله بقوله الجاهل. لو كان قوله الجاهل هذا قيد في الكل يعني. إذ لو كان عالما تقيا لا تكره إمامته لأن الكراهة للنقائص، حتى إذا كان الأعرابي أفضل من الحضري والعبد من الحر. وكان العبد أفضل من الحر يعني ولد الزنا ولد الرشد أفضل من ولد الرشد. نعم. والبصير أفضل من البصير. والحكم بالضد. فالحكم بالضد. نعم. ولذا كره إمامة الفاسق العالم لعدم اهتمامه بالدين. يا لطيف يا لطيف. وتجب إهانته شرعا. الله فلا يعظم بتقديمه للإمامة. فلا يعظم بتقديمه للإمامة. إذا قبلنا ما بخلي يقدم ليه؟ لأنه عالم فاسق. نعم. وإذا تعذر منعه انتقل عنه إلى غير مسجده للجمعة. سبحان الله. وغيرها. للجمعة وغيرها. ما مصلي عنده. مصلي بجامع آخر. وإن لم يقم الجمعة إلا هو تصلى معه ما في مشكلة. نعم. أيضا وتكره إمامة المبتدع. نعم. بكتابه ما أحدث على خلاف الحق. الكراهة إذا أطلقت فهي تحريمية أخي. نعم. نعم. ما أحدث على خلاف الحق. والمبتدع بارتكابه ما أحدث على خلاف الحق المتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا معناها لا بد أخواننا أن يكون أمرا محدثا، اثنين أمرا دينيا، ثلاثة مخالفا لما تلقي عن النبي عليه الصلاة والسلام. مو كل شيء إخواننا محدث فهو يعني بدعة وما شبه ذلك. لا. نعم. خاصة يعني قال إخواننا هو المتلقى، إذا في عنا شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الآن يفعل عكسه أو يدعو إلى خلافه. نعم. من علم أو عمل. من علم أو عمل. يعني من اعتقاد نعم أو عمل أو حال. بنوع شبهة أو استحسان. نعم. روى محمد عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأبي يوسف أن صلاة خلف أهل الأهواء لا تجوز. سبحان الله. والصحيح أنها تصح مع الكراهة خلف من لا تكفره أو تكفره بدعته، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر. رواه الدارقطني كما في البرهان. وقال في مجمع الروايات إذا صلى خلف فاسق أو مبتدع يكون محرزا ثواب الجماعة، لكن لا ينال ثواب من يصلي خلف إمام تقي. وكره للإمام تطويل الصلاة. التطويل عن قدر المسنون وعن رغبة الناس كسالى. لما فيه من تنفير الجماعة. الجماعة نعم. الجماعة. يعني المصلين يعني. لقوله صلى الله عليه الصلاة والسلام من أما فليخفف. وجماعة العراة تكره أيضا جماعة العراة. نعم. لما فيه من الإطلاع على عورات بعضهم. وقولها جماعة النساء لواحدة منهن. ولا يحضن الجماعات لما فيه من الفتنة والمخالفة. فإن فعلنا يجب أن يقف الإمام. شو فعلنا يعني صلينا جماعة. ويجب أن يقف الإمام وسطهن. شو الإمام يعني المرأة اللي عم تصلي إمام. والرجل الإمام لا يؤنث. أخو رجل إمام ومرأة إمام. طبعا أخواننا يقف الإمام أي المرأة الإمام وسطهن. نعم. إيه طبعا لك أفضل في بيتها. الآن سبحان الله يعني الآن مثلا صلاة النساء تصلي في البيوت. بس الآن نحن الآن لو المرأة في بيتها عم تتكاسل أو ربما يفوتها الذكر والدرس وما شابه ذلك في المسجد. نحن من هيئة مكان من لا أهلا وسهلا يعني لا نمنع إماء الله مساجد الله. خاصة إذا كان إخوان عندها يعني مزيد من الهمة أو مزيد الآن من اجتهاد. عندها بيتها ممكن صلي التراويح مثلا كم ركعة. بالجامعة نصليهم كاملين. ونطلع على الجامعة ما في مانع. نعم. فلو تقدمت كالرجال أثمت وصحة الصلاة. والإمام من يؤتم به ذكرا أو أنثى. والوسط بالتحريك ما بين طرفي شيء كما هنا. بالسكون الوسط وسط. لما بين بعضه لما يبين بعضه عن بعض. فجلست وسط الدار بالسكون. كالإمام العالي بالعرى يكون وسطهم لكن جالسا ويمد كل منهم رجليه ليستقر منهم. العراة يعني شلون بيصلوا مادين أرجلهم نحو القبلة يستتر مهما أمكن ويصلون بإيماء. الأفضل ولو صلى قائما يركع ويسجد. نعم. جاز طبعا لكن يكره. شو الأفضل؟ أن يصلي العراة جلوسا. نعم. ويقف الواحد رجلا كان أو صبيا مميزا عن يمين الإمام مساويا له متأخرا بعقله ويكره أن يقف عن يساره وكذا خلفه في الصحيح لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأقامه عن يمينه. لا حركات قليلة. نعم. ويقف الأكثر من واحد خلفه لأنه عليه الصلاة والسلام تقدم عن أنس رضي الله تعالى عنه. واليتيم حين صلى بهما. نعم. وهو دليل الأفضلية. وما ورد من القيام بينهما فهو دليل الإباحة. ويصف الرجال لقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى فيأمرهم الإمام بذلك. وقال صلى الله عليه وسلم استووا تستوي قلوبكم وتماسوا تراحموا. وقال صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم لا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. وبهذا يعلم جهل من يستمسك عند دخول أحد بجنبه. يجي واحد بده يدخل في الصف شو بيساوي حاله؟ بيبس حاله وبيخليه. نعم. شو بيصير هيك؟ لينوا بأيدي إخوانكم. يظن أنه رياء بل هو إعانة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجد فرجة في الصف الأول دون الثاني فله خرقه. سبحان الله. مسد الأول. الآن إخواننا إذا فتنا على الجامع لقينا في الصف الأول فراغ والصف الثاني مليان، شو نساوي؟ نخترق الصف الثاني ندخل الأول. ليه؟ لأنه هم اللي قصروا. لماذا بدأتم بالصف الثاني في فراغ الصف الأول؟ نعم. بيته مسد الأول. ولو كان الصف منتظما ينتظر مجيء آخر ينتظر مجيء آخر. إن خاف فوت الركعة جذب عالما بالحكم. جذب إيش؟ واحد بيعرف الحكم. لا يتأذى به. أما إذا كان جبل أحد عام مزحبته قصة بتصير. وإلا قام وحده. وهذه ترد القول بفساد من فسها لامرئ داخل بجنبه. فأفضل الصفوف أولها. نعم. ثم الأقرب فالأقرب، لما روي أن الله تعالى ينزل الرحمة أولا على الإمام ثم تتجاوز عنه إلى من يحاذيه في الصف الأول، ثم إلى الميامن، ثم إلى المياسر، ثم إلى الصف الثاني. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكتب للذي يصلي خلف الإمام بحذائه 100 صلاة، وللذي في الجانب الأيمن 75 صلاة، وللذي في الأيسر 50 صلاة، وللذي في سائر الصفوف 25 صلاة. ثم يصف الصبيان لقول أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه أن إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وأقام الرجال يلونه، وأقام الصبيان أو أقام الرجال يلونه وأقام الصبيان هو صف عليه، وأقام الرجال يلونه وأقام الصبيان خلف ذلك وأقام النساء خلف ذلك. وإن لم يكن إذا يقول إحنا قرأناها ويصف الرجال ثم يصف الصبيان، يعني الإمام هو الذي يصفهم. وإن لم يكن جمع من الصبيان يقوم الصبي بين الرجال ثم الخناثة. يقوم الصبي بين الرجال. يقوم الصبي بين الرجال. الآن ثم الخناثة. ثم الخناثة جمع خنثى، والمراد به المشكل الذي لا يعرف حاله، ذكر أو أنثى. هذا في حال في عنا مجموعة هذول وين بيصلي صف لحاله. نعم. لأنه إن كان رجلا فقيامه خلف الصبيان لا يضره، وإن كان امرأة فهو متأخر ويلزم جعل الخناثة صفا واحدا، لكن بينهم إيش؟ متفرقين ومتلاصقين. بوقف هو الخنثى فراغ، خنثى فراغ، وهكذا. ليه؟ لاحتمال أن يكون هذا الخنثى يعني في الواقع رجل وجنبه أنثى، فسي بينهم محاذاة. نعم. متفرقا عن القيام خلف مثله وعن المحاذاة لاحتمال الذكورة والأنوثة، وهو معامل بالأضر في أحواله. ثم يصف النساء إن حضرنا، وإلا فهن ممنوعات عن حضور الجماعات كما تقدم. فصل فيما يفعله. كمل زي ما. فصل فيما يفعله المقتدي بعد فراغ إمامه من واجب وغيره. أو سلم الإمام أو تكلم قبل فراغ الإمام من قراءة التشهد. كان أفطار هنك. نقفل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.